السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، جزاكم الله خير. ومع درس جديد من دروس أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. قال عليه رحمة الله: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعماله ما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. يقول المصنف: نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. يعني إذا جاء يتيمم ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث؟ على المذهب رفع الحدث، وإنما ينوي ماذا؟ ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. إذا تيمم ليصلي صلاة الضحى لا يجوز له أن يصلي فرضا بهذا التيمم. نعم. كذلك لا يصلي به فرضا إن نوى استباحة للصلاة مطلقة. لو نوى استباحة مطلقة للصلاة ما حدد ما عين، فهنا لا يجوز له أن يصلي بهذه الاستباحة الفرض، لابد حتى يجوز له أن يصلي الفرض أن ينوي أثناء التيمم أن هذا التيمم لاستباحة الفرض. ويبطل الآن مبطلات ماذا؟ مبطلات التيمم. قال: ويبطل بخروج وقت. ما الدليل على أنه يبطل بخروج الوقت؟ الدليل عندهم الصعيد الطيب طهور المؤمن، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. بعض الحنابلة زادوا على هذا، قالوا: خروج الوقت أو دخول وقت للصلاة. طب لماذا جاءوا بهذا؟ لماذا قالوا بأن دخول الوقت ينبغي أن يضاف إلى المبطلات؟ نعم مبيح الصلاة، لا يكفي أن نقول إنه يبطل بخروج الوقت، ألا يكفي هذا؟ لا، ليس هذا الكلام كله. إضافة دخول الوقت يا إخوة يا كرام باعتبار أن صلاة الظهر ليست عقب خروج وقت الصلاة التي قبلها وهي صلاة الفجر، مفهوم؟ فإذا كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة الظهر، إذا قلنا أنه يجب لكل صلاة أن يتيمم في وقتها بعد دخول وقتها، فينبغي أن يضاف مثل هذا القيد، يعني أن دخول وقت صلاة الظهر يبطل التيمم الذي كان قبل دخول الوقت. لابد من تيمم جديد. مفهوم هذا؟ هل هذا واضح ومفهوم؟ بارك الله فيكم. هل هذا واضح ومفهوم؟ الآن عندما نقول إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم، هذا واضح. إذا خرج وقت صلاة الفجر بطل التيمم. طيب لو أنك كنت متيمما قبل صلاة الظهر ودخل وقت صلاة الظهر، هل بطل ذلك التيمم أو لم يبطل؟ على المذهب يبطل. طيب لابد إذن أن نقيد هذا ونقول إن من مبطلات التيمم دخول الوقت، لأنه ما يكفي أن نقول خروج الوقت، لأنه بدخول وقت صلاة الظهر ما خرج وقت صلاة أخرى. أنت تيممت قبل أذان الظهر بساعة، ما الذي أبطل تيممك؟ ها، ما الذي أبطل تيممك؟ الذي أبطله أنه دخل وقت الصلاة ولم يخرج، ما خرج وقت الصلاة. صلاة الفجر تخرج بطلوع الشمس، يخرج وقتها بطلوع الشمس. طيب قال ومبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، هذا صحيح، هذا صحيح، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيبطله ما يبطل الوضوء. مثل ماذا؟ مثل خروج شيء من السبيلين، الخارج من السبيلين، ما في صوت، الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ السلام عليكم. نقول الخارج، الخارج من السبيل ناقض للوضوء، إذن هو ناقض ومبطل للتيمم أيضا. مبطلات الوضوء أيضا يبطل بوجود ماء إن تيمم لفقده. لو وجد الماء، لو وجد الماء يبطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، إذن هذا أيضا من مبطلات التيمم. إذن هذا لابد أن نحفظه. بعض أهل العلم ينص على أن من المبطلات أيضا طوال المبيح. يعني ما هو المبيح هنا؟ يعني إذا كان التيمم إنما جاز لك بسبب المرض، زال المرض، ما الحكم بالنسبة للتيمم؟ يبطل، لأنه زال الذي أباح لك أن تتيمم، الذي أباح لك التيمم زال، وما دام أنه زال رجع الحكم إلى ما كان عليه من وجوب، من وجوب الوضوء فرضية. إذن من مبطلات التيمم أيضا زوال المبيح الذي أباح التيمم، مثل المرض أو البرد الشديد وما شابه. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار سنة، هذا هو المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ الآن صلاة الفجر لها وقت واحد، صلاة الظهر لها وقت واحد، صلاة العصر وصلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. صلاة العصر وصلاة العشاء لها وقتان، لها وقتان. عليكم السلام. العصر والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. يحرم أن نؤخر صلاة العصر إلى خروج وقت الاختيار بلا عذر، ويحرم تأخير صلاة العشاء إلى أن يخرج وقت الاختيار بلا عذر. هذا الكلام لابد أن نفهمه ونعرفه يا أخوة. متى ينتهي الوقت المختار لصلاة العصر ومتى ينتهي الوقت المختار لصلاة العشاء؟ المذهب أن الوقت المختار لصلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثليه فهنا يخرج وقت صلاة العصر الوقت المختار، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى غروب الشمس. بالنسبة للعشاء الوقت المختار على المذهب، طيب سأذكر هذا، الوقت المختار على المذهب بمضي ثلث الليل، وأما وقت الضرورة فيستمر إلى الفجر، فيستمر إلى الفجر. طيب الآن سأسألكم، الوقت المختار للعصر متى يخرج؟ الوقت المختار للعصر متى يخرج على المذهب؟ عليكم السلام ورحمة الله. الآن ذكرته قبل قليل، الوقت المختار لصلاة العصر متى يخرج؟ إذا صار ظل الشيء أو الشخص مثليه، مش مثله، إذا صار مثله دخل وقت الصلاة، صلاة العصر، إذا صار مثليه خرج الوقت المختار. ما الحكم في تأخير الصلاة بلا عذر إلى بعد هذا الوقت؟ حرام على مذهب الحنابلة وكذلك على مذهب المالكي. عند مذهب المالكي مذهب الحنابلة أن ذلك حرام. طيب الراجح إن شاء الله تعالى أن وقت الاختيار لصلاة العصر يخرج باصفرار الشمس الذي ذكرناه هو المذهب. هناك رواية أخرى فقوله هو الأظهر، لأنه جاء في رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال وقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا الوقت بكم يقدر؟ ما دام أنه الراجح نريد أن نعرف. هذا الوقت قدره بعضهم بأنه ما بين ما يقارب ثلث ساعة إلى نصف ساعة قبل الغروب في هذه المناطق التي نعيش فيها نحن، ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة قبل الغروب، يختلف باختلاف طول النهار وقصره. والعشاء المذهب أن وقت الاختيار يخرج بأي شيء؟ متى يخرج وقت الاختيار في صلاة العشاء؟ المذهب ثلث الليل، نعم. والراجح أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عليكم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إذا انتصف الليل خرج الوقت المختار. يحرم التأخير إلى ما بعد نصف الليل. طيب لو كانت امرأة حائض طهرت بعد منتصف الليل، تصلي العشاء ولا ما تصلي؟ تصلي العشاء وليس عليها إثم، والصلاة ما دامت في الوقت وقت الضرورة فلا زالت في الوقت وتعتبر أداء. لكن لو كان التأخير بلا عذر الصلاة أيضا أداء، أداء أيضا، ولكنها ولكنه يأثم المؤخر. حياكم الله يا دكتور، أهلا ومرحبا. إذن فهمنا هذا بارك الله فيكم، هل وضح هذا؟ إذن لا يجوز تأخير الصلاة، صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل إلا لعذر، وكذلك لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا لعذر. الصلاة أداء إذا صلاها بعد هذا الوقت، لكن إن كان التأخير لغير عذر يأثم، ليست قضاء، هي أداء ولكنه يأثم لذلك. ما الشاهد من هذا كله؟ إذا كان الإنسان لم يجد الماء في أول الوقت قالوا ينتظر، قالوا ينتظر، يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، ينتظر. فإذا وجد الماء قبل خروج الوقت، ونقصد بالوقت هنا الوقت المختار، أما إذا كانت الصلاة ليس لها إلا وقت واحد، نعم نقول ينتظر إلى قرب خروج آخر الوقت. نعم. فعلى سبيل المثال قالوا يسن له، يسن هذا وليس بواجب، لو أنه صلى في أول الوقت لا بأس، قالوا يسن له أن يؤخر الصلاة إلى قرب اصفرار الشمس. إذا بقي مثلا على اصفرار الشمس 10 دقائق يصلي، يصلي الصلاة، هذا سنة عندهم. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يأتي الماء أو يجد الماء، يحتمل أن يجد الماء فيصلي بوضوء. ومن عدم الماء والتراب، هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين، عدم الماء وعدم التراب، أو لم يمكنه استعمال الماء والتراب، لا هذا ولا هذا، ماذا يفعل؟ قال المؤلف صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، يصلي الفرض فقط بحسب حاله بلا ماء وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. واستدلوا على ذلك بأن المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن المسلمين في قصة عائشة رضي الله عنها قبل أن يفرض التيمم لم يجدوا ماء فصلوا على حالهم، التيمم ما كان شرع ذلك الوقت، فصلوا ذلك الحين، ثم إن التيمم شرع، لهذا قال بعض الصحابة والله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالشاهد أنه لما عدم المشروع صلوا دون طهارة، فهذا هو الراجح، ولم يؤمروا بالإعادة، وهذا هو المذهب أيضا. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، المذهب أنه يقتصر على المجزئ في الصلاة ما دام أنه على هذه الصورة، فإذا قرأ حال قيامه في الصلاة يقرأ الفاتحة فقط، لأن الصلاة لا تجزئ بدونها. ويقتصر في الركوع على تسبيحة فقط، عليكم السلام، لأن الركوع لا يصح، أو على الأقل التسبيحة في الركوع واجبة على المذهب. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، إن كانت عليه جنابة ولم يجد الماء ولا صعيد، لم يجد الماء ولا التراب على المذهب، لم يجد ماء ولا ترابا، هو جنب، يقرأ في الصلاة الفاتحة فقط، يقتصر على المجزئ، يقتصر على المجزئ، لكن في غير الصلاة لا يقرأ ولا آية، لما ذكرنا من أن الجنب لا يقرأ ولو عن ظهر قلب. ونعم الاقتصار على المجزئ في هذه الحال المذكورة يظهر لنا أنه مرجوح، لأنه لما عدم الماء والتراب هو أدى الذي عليه، وما دام أنه جاز له أن يقرأ الفاتحة وهي الركن فيجوز له أن يقرأ بعدها سورة أو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ما دام أنه أبيحت له الصلاة. الجنب نعم لا يجوز له أن يقرأ ولو عن ظهر قلب، وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا أثار كثيرة، بل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث لكنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يثبت في هذا بعض الأثار عن الصحابة كقول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ويبدو أنه كان مذهبا معروفا عند الصحابة أن الجنب لا يقرأ. وأما الحائض كما ذكرنا فالراجح أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب دون مس مباشر بلا حائل، لأن الحائض ليست حيضتها في يدها. يقول إن عدم الجنب الماء هل يتيمم للقراءة؟ نعم نعم يتيمم للقراءة، لكن الصورة التي عندنا الآن هي صورة من لم يجد ماء ولا ترابا. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. هذا الفصل في الكلام على إزالة النجاسة، والنجاسة عند الحنابلة وسبقهم لذلك الشافعية هي كل عين، كل عين حرم تناولها على الإطلاق. هذا تعريف النجاسة عند الشافعية وعند الحنابلة، كل عين حرم تناولها على الإطلاق، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذا تعريف النجاسة، كل عين حرم تناولها على الإطلاق لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. بعض المتأخرين اعترضوا على هذا التعريف باعتراضات، ويبدو أنهم ابتلوا بعدم فهم هذا التعريف، ففهموا أن التناول هنا هو المماسة، المماسة للنجاسة، والمقصود بالتناول هنا الابتلاع، حرم تناولها يعني حرم ابتلاعها، حرم تناولها يعني حرم ايش؟ ابتلاعها، كما ذكر النووي في المجموع وغيره من هذا تعريف المتولي من الشافعي. ثم زيد عليه ثم نجد أن الحنابلة كثير منهم يذكرونه. على كل حال حرم تناولها يعني حرم ابتلاعها، كل عين يحرم ابتلاعها على الإطلاق، لا لحرمتها. هنا لا لحرمتها ليس المراد تحريمها، لا، الحرمة يعني الاحترام، لها حرمة. قالوا مثل ماذا؟ مثل جسد الآدمي. هل جسد الآدمي نجس؟ جسد الآدمي هل هو نجس؟ لا، ليس نجسا. طيب هل يحرم تناوله ابتلاعه؟ نعم، لكن حرم ابتلاعه، حرم ابتلاعه لحرمته، له حرمة، فهذا ليس بنجس. إذن هذا استثنوه من التعريف، لا لحرمتها ولا لإيش؟ استقدارها. يعني هناك أشياء يحرم تناولها مستقدر، مثل المخاط، مثل النخامة، مع أنها ليست نجسة، ليست نجسة، لكنها مستقدر. ولا لضررها في بدن أو عقل. قالوا مثل الحشيشة المسكرة ليست مائعة وليست نجسة، قالوا هذه الحشيشة المسكرة إنما حرم ابتلاعها لضررها لا لأنها نجسة. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. الأرض ورد فيها حديث الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال، فهم الصحابة به، فقال وثكل أمياه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. هو رأى أن هذه الأرض أرض ترابية مثلها مثل بقية الأرض في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام منعهم من أن يقطعوا عليه بولته، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. لو أنهم فعلوا ما فعلوا ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكانت هناك مفاسد ربما جرت من هذا، ربما هذا الرجل يرتد عن الإسلام لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بينهم وبينه، وربما أيضا لو أنه ترك لهم الشأن لجرى منهم وهرب، فلوث بقية المسجد بالبول، أليس كذلك؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن ذلك وذهبوا يجرون خلفه للوث بقية المسجد، ولكنها حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فوق ذلك أنه قد يتضرر بانقطاع البول وانحباسه بسبب ذلك، فقال لا تزرموا حتى قضى حاجته، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بذنوب مما دلو ملأ بالماء أن تهراق عليه، تهراق على إيش؟ على البول، وانتهى الأمر. والمذهب أنه لا يجوز ولا يجزئ إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا بالماء، فلا يكفي الجفاف على المذهب. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. بول الغلام هنا يخرج بول الجارية، الغلام الذكر يخرج الجارية التي هي البنت. وقول لم يأكل طعاما أيضا هذا قيد آخر، لم يأكل. هذا البول هل هو طاهر أو نجس؟ هذا نجس، لكن النجاسة فيها مخففة. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، مثله في الحكم مثل بول الجارية، لكنه خفف في شأنه فيكفي غمره بالماء. إيش يعني غمره بالماء؟ يعني يرش بالماء، يرش بالماء. والفرق بين الرش أو النضح وبين الغسل أنه لا يجب أن يجري الماء على المكان، لا يلزم، لا يجب أن يجري الماء على المكان، يعني ما أصبح يشتهي الطعام، لم يصبح ممن يشتهي الأكل، واضح؟ يعني لو أطعم شيئا دون أن يشتهي ليس هذا مما يعتبر في هذا المقام. السؤال هنا لماذا فرق بين الغلام والجارية؟ ورد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش بول الغلام، وجاءت بعض الصحابيات رضي الله عنهن ببعض أطفالهن فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم. الفرق اختلف العلماء في السبب في العلة، فمن أهل العلم من قال إن السبب هو أصل خلقة الغلام وأصل خلقة الجارية. قالوا إن الغلام مخلوق من طين، الذكر مخلوق من طين وهو خلقة آدم عليه السلام، وأما الجارية فمخلوقة من لحم ودم، لأن حواء إنما خلقت من ضلع آدم. وهذا القول لا يظهر وجاهته، لا يظهر وجاهته، لأن إذا تحقق هذا في آدم وفي حواء فالأمر في بقية بني آدم ليس على نفس المنوال. من أهل العلم من قال هناك فرق في أن بول الغلام ينتشر ويتفرق، وأما بول الجارية فيجتمع في مكان واحد، فالأمر فيه سهل، لكن بول الغلام هناك مشقة في تتبعه، فلهذا لم يجب غسله. وأرجح من هذا كله والله أعلم أن السبب أن الغلام من المعتاد أن يحمل إلى نوادي القوم ويذهب به هنا وهناك مع والده، فكثرة حمله وكثرة خروجه هذا لعله من أسباب التخفيف لوجود المشقة في الغسل كل مرة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالحكمة، لكن الأمر صحيح في السنة، ولا شك أنه ما من حكم إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكمة. وغيرهما بسبع غسلات، غيرهما يعني غير إيش؟ يعني غير نجاسة الأرض، النجاسة التي على الأرض، وغير نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهر. مفهوم؟ يقول وغيرهما، يعني يطهر غيرهما، غير الأرض وغير بول الغلام، يطهر غيرهما بسبع غسلات. المذهب أنه لو وقعت نجاسة على ثوبك فإنه يجب عليك أن تغسلها سبع غسلات بالماء فقط. سبع غسلات استدلوا على ذلك بقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وإن كان هذا يعني لا يثبت، وبعضها لم يقول لا أصل له أصلا عن ابن عمر. وهذا القول مرجوح وضعيف. وأما قوله أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، هذا صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات وعفروه الثامنة بالتراب. أما نجاسة الكلب فهذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب. إيش معنى ولغ؟ ما معنى ولغ؟ الولوغ أن يدخل لسانه في الإناء حتى لو لم يشرب. الكلب أحيانا يدخل لسانه في الإناء ولا يشرب، هذا يسمى ولوغا. ولوغا، هذا الولوغ، هذا الولوغ جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل سبع مرات. إذن التشبيع هنا مأمور به في نجاسة الكلب. وجاء في بعض الألفاظ في صحيح مسلم طهور إناء أحدكم، قال العلماء طهور بمعنى أنه مطهر، وهذا دليل على أن ولوغ الكلب قد نجس الماء وانتقلت النجاسة من الماء إلى الإناء. واضح؟ طهور إناء أحدكم دليل على أن الكلب قد نجس هذا الإناء. نعم، المذهب أن الكلب، أن الكلب نجس، أن الكلب نجس، وهو قول الجمهور. ويشمل ذلك شعر الكلب وغير شعر الكلب، لا يختص فقط بنجاسة الفم، لأنه لا يعلم أو لا يعرف أن حيوانا يكون ريقه أو سؤره نجسا وتكون باقي أجزائه طاهرة، وتكون باقي أجزائه طاهرة. المذهب ألحقوا بالكلب الخنزير. لماذا؟ قالوا لأن الخنزير شر من الكلب، ونص الله تعالى على رجسيته في كتابه العزيز، قالوا هو شر من الكلب في النجاسة. فمن باب أولى، من باب أولى أن يكون له مثل هذا الحكم. والأظهر والله أعلم أنه لا يعد ما جاء في الكلب إلى الخنزير. واضح؟ التداوي قصة أخرى، قصة تداوي الضرورات قصة أخرى. الأصل إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: أحدها بتراب. نحن ذكرنا أن الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أولاهن بالتراب، وبعض الروايات فيها إحداهن بالتراب، وفي بعضها أيها الأكارم وعفروه الثامنة بالتراب. فهل هناك تعارض بين هذه الروايات؟ نقول: ليس هناك تعارض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب باعتبار أن الغسلات المائية مستقلة عن الغسلة الترابية، يعني يغسل الإناء أول مرة، إذا جاء يغسل الإناء فهناك سبع غسلات بالماء فقط، وهناك غسلة يلقى فيها التراب، وهذه الأولى أن تكون الأولى على الأظهر والله أعلم، لأنها جاءت معينة في الرواية، فهذا الأولى أن تكون الأولى، يوضع الماء ويخلط بالتراب. فهذه الآن الخليط هذا من ماء وتراب في بعض الروايات اعتبرت غسلة واحدة، هذه الغسلة الخليط اعتبرت ماذا؟ واحدة. وفي هذه الرواية وعفروه الثامنة بالتراب اعتبرت الغسلة غسلة والترابية غسلة أخرى، فلا تعارض بين هذه الروايات والله أعلم. قال: مع زوالها، لا بد أن تزول النجاسة، أن تزول نجاسة الكلب وتزول نجاسة الخنزير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. لو أنه أزال النجاسة لكن بقي شيء من لون النجاسة، بقي شيء من لون النجاسة، أو بقي شيء من ريح النجاسة، أو بقي شيء من لون النجاسة وريحها معا، عجز عن إزالته، إذن هذا لا بأس به. ما الذي يضر؟ الذي يضر بقاء الطعم. لو بقي طعم النجاسة فهذا دليل على أن النجاسة لم تزل على الوجه المطلوب، وهذا نحتاج إليه كثيرا إن كان الإنسان بعيدا عن المنظفات في مكان في سفر مثلا أو كذا وأصابته نجاسة، غسل غسل غسل ثم بقي شيء من لون النجاسة وريحها، هذا إذا حاول ثم عجز عنه فإنه لا بأس به، لا يضر. نعم. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة. الخمرة المائعة السائلة نجسة على المدى، المسكر المائع نجس على المدى، ودليلهم على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتاب الأجزاء: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس الأصل أنها بمعنى النجاسة، فإذا أطلقت على الأعيان فإننا نعتبرها نجسة من جهة الشرع، وأما ما لا يمكن أن يقال بنجاسة فالمراد النجاسة المعنوية. ما لا يمكن يعني من جهة أنه فيه نص على طهارته أو إجماع على طهارته. الخمرة نجسة. يقول إنها إذا انقلبت بنفسها خلا، بنفسها ليست بفعل فاعل من البشر أو غيره، إذا غيرت كما يعبر بعضهم يقول بفعل الله تعالى، بفعل الله تعالى انقلبت إلى خل، تصبح طاهرة ويجوز استعمالها. أما لو خللها هو فإنها لا تطهر. إذا قلبت إلى خل بفعل فاعل بمعالجة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، قال لا. وكذا دنها، الدن هو الوعاء الذي تصب فيه الخمر، توضع فيه ويشرب وتشرب الخمر منه. لو كان الدن فيه خمرة فانقلبت الخمرة بنفسها إلى ماذا؟ إلى خل، طهرت الخمرة وطهر الدن، طهر الإناء، الإناء أيضا طهر. يقول لا دهن نجاسة. الدهن الحمد لله، الدهن وكذلك ما تشرب النجاسة مثل يهديكم الله سبحانه. لو كان عندنا عجين شرب النجاسة، هذا لا يطهر بالاستحالة، الانقلاب هذا يسمى استحالة، فالاستحالة ليست من المطهرات على المذهب إلا في حالة الخمر إذا انقلبت بنفسها، إذا انقلبت بنفسها. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها أو استحالت أو غلت. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. سبع غسلات خاصة بالكلب، نعم ذكرت هذا يا أخي الكريم، قلت الراجح أنه يختص بها الكلب. وأما النجاسة التي على الثوب أو على البدن فيكفي أن تزول النجاسة، ليست محددة بعدد، ليست محددة بعدد. لو زالت عين النجاسة وأثر النجاسة بمرة كفى، لو بمرة واحدة بغسلة واحدة يكفي ذلك. والراجح أيضا والله أعلم أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل ولو بغير الماء فإن ذلك المكان يطهر. نعم بارك الله فيك. ولكم كيف الرد على من قال بوجوب غسل الجمعة ودليله؟ قلنا يا أخي الكريم الجواب عن هذا من وجوه، أولها أننا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، هذا مصطلح شرعي أو مصطلح متأخر؟ مصطلح شرعي أليس كذلك؟ ممتاز، اصطلاح شرعي. السؤال الواجب في اللغة ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عربي، ما هو الواجب في اللغة ما هو؟ المتأكد، الواجب في اللغة هو المتأكد، واضح؟ نعم. ويأتي بمعاني كثيرة، جميل. إذن هو المتأكد. نقول تعريف الواجب، تعريف الواجب بأنه يعني عند الأصوليين ما يعني لهم تعريف كثيرة في هذا، من هذه التعريف أنهم يقولون ما طلبه الشرع طلبا جازما، ما طلبه الشرع طلبا جازما، وقالوا ثمرته أنه يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا. نقول هذا الكلام اصطلاحي أم أنه شرعي؟ نقول اصطلاحي، نقول هذا اصطلاحي. نقول لا تحاكموا نصوص الشريعة، النصوص الشرعية، الألفاظ الشرعية، لا تحاكموها إلى اصطلاحات المتأخرين. لا تجعلوا النصوص الشرعية الألفاظ التي فيها مفسرة بمصطلحات المتأخرين، كما أننا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، حياكم الله. وذكر سبحانه وتعالى أكل مال اليتيم، وذكر الزنا. فلو أن إنسانا جاء وقال يا جماعة الخير يا مسلمون، الله عز وجل سمى الزنا وسمى أكل مال اليتيم وسمى هذه الفواحش مكروهات، فهي مكروهة لا محرمة، نقول له يا جويهل إن الله سبحانه وتعالى سماها مكروها، وأنت فهمت أن المكروه عند الله تبارك وتعالى هو المكروه الذي اصطلح عليه الأصوليون المتأخرون، فضللت وأضللت. مفهوم هذا يا إخوة؟ كيف نعرف الأحكام من النصوص الواجب من المستحب؟ ممتاز. هذه المسألة هناك مواطن شرعية لا يقع فيها اختلاف، وهناك مواطن يمكن أن يقع فيها الاختلاف. واضح؟ نعم. يعني عندما يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى وعيد شديد على ترك عمل ما، عندما يأتي أمر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، عندما يأتي أمر والأمر هذا لا صارف له، ليس له صارف، أمر الأصل فيه أنه للوجوب كما رجح جمهور الأصولي. أيوة. السؤال أخي الحبيب، أنت الآن تقول إن هذا الحديث فيه أمر، أين الأمر في هذا الحديث؟ لا يوجد أمر في الحديث. ثم جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلو من فعل الأمر، يعني أي نعم، يعني أنت الآن تريد أن تقول إنه المراد هنا الواجب، يعني الواجب الاصطلاحي، نقول هنا الواجب لا يمكن أن نحاكمه إلى اصطلاح المتأخرين، معنى أن الواجب الذي هو بمعنى الفرض. عليكم السلام ورحمة الله. إيش؟ طيب أبو أمنا. طيب أقول بارك الله فيكم، تعالوا بنا إلى نصوص أخرى دلت على عدم وجوب غسل الجمعة. جاء في الصحيح أن أناسا كانوا يأتون إلى المسجد من أعمالهم تنبعث منهم الروائح، فقيل لهم لو اغتسلتم، هكذا جاء في الحديث الصحيح، فقيل لهم لو اغتسلتم. هذا اللفظ وهذا التعبير ظاهره عدم الوجوب، بل ظاهره استحباب ذلك وعدم كونه من الأمور اللازمة. واضح؟ إذن هذا نص. أيضا هناك عندنا بارك الله فيكم أن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان رضي الله عنه، وهذا استدل به من قال بوجوب الغسل، لكن نحن نستدل به على عكس ذلك كما هو قول جماهير العلماء، وللشافعي رحمه الله مناقشة في غسل الجمعة، ما أدري إن كنتم اطلعتم عليها أو لم تطلعوا عليها، وهم من يقول باستحبابه وسنية. نقول إن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، فدخل عثمان متأخر، وهذا صحيح لا إشكال في صح. جاء عثمان متأخر رضي الله عنه فعاتبه عمر على ذلك، فذكر عذره، قال: فما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: ماذا قال عمر؟ قال: والوضوء أيضا. استدل بهذا جماعة من الناس على وجوب غسل الجمعة، وظاهر هذا أنه لا يجب غسل الجمعة عند عثمان ولا عند عمر رضي الله عنه، لأنه لو كان واجبا عند عمر لحرج على عثمان ولأمره أن يعود ليغتسل. هذا أمر. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه توضأ وقدم، ولو ظهر عنده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا أن ذلك أن هذا الغسل واجب لما تركه رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الثالث وهو الذي جاء عن الحسن رحمه الله عن سمرة بن جندب، وهذا الإسناد اختلف فيه أهل الحديث، فمنهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة، ومنهم من قال إن الحسن قد سمع من سمرة مطلقا، ومنهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث الحقيقة. الزبيب أنا والماما بالأتشوف والماما تلبس كده كلمة الزوينة بيسمش الجنة. السلام عليكم. صوتي مسموع يا أخوة؟ السلام عليكم. أقول بعض أهل العلم قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة، وبعضهم قال سمع منه مطلقا، ومنهم من قال سمع منه حديث العقيق. هذا الحديث الذي تكلم عنه ما رواه الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. عليكم السلام.